بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. قال: شرح هذا البيان، هذا الباب الثالث من أبواب التوابع. والعطف لغة، والعطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، ويأتي أيضا بمعنى الإشفاق، عطفت عليه أي أشفقت عليه. قال: وفي الاصطلاح ضربان، عطف نسق وسيأتي، وعطف بيان والكلام الآن فيه. وسمي عطف البيان بذلك لأنه تكرر لزيادة بيان، فكأنك رددته على نفسه ولم يحتج إلى حرف لأنه عين الأول. هكذا قال صاحب مجيب الندى رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: وقولي تابع جنس يشمل التوابع الخمسة المعدودة بالخمسة. وقولي موضح أو مخصص مخرج للتأكيد، لأن التوكيد لا يوضح كما مر. قال: كجاء زيد نفسه، فهذا ليس بموضح. قال: ولعطف النسق، كجاء زيد وعمر، وهذا أيضا ليس بموضح. وللبدل كقولك: أكلت الرغيف ثلثه، كذلك هذا أيضا. وقول جامد مخرج للنعت، فإنه وإن كان موضحا لمتبوعه في نحو جاء زيد التاجر، ومخصصا في نحو جاءني رجل تاجر، والتخصيص كما تعرفون يكون في النكرة والتوضيح في المعارف. قال: لكنه مشتق، ونحن قلنا جامد. وقولي غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا. وقولي غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا، نحو مررت بزيد هذا وبقاع عرفج، فإنه في تأويل المشتق. ألا ترى أن المعنى مررت بزيد المشار إليه؟ فقولك هذا اسم إشارة فهو جامد، فتؤوله فتقول مررت بزيد المشار إليه، وهذا قول. وإن شئت قلت مررت بزيد الحاضر، لكن المصنف ما ذكره، فهذا إما أن تقول فيه عند الاشتقاق المشار إليه، فالمشار صفة لزيد، وإما أن تقول فيه الحاضر، مررت بزيد الحاضر وبقاع خشن. قال رحمه الله تعالى: فيوافق متبوعه. قال: شرح، أعني بهذا أن عطف البيان لكونه مفيدا فائدة النعت من إيضاح متبوعه، من إيضاح متبوعه أو تخصيصه، يلزمه من موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعهن ما يلزم في النعت. قال رحمه الله تعالى: كأقسم بالله أبو حفص عمر، أقسم بالله أبو حفص عمر. فهذا البيت من مشطور الرجز، فهو لأعرابي وليس لروبة كما زعمه ابن يعيش. لماذا؟ لأن روبة لم يدرك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وسبب هذا ما رواه المحدثون هنا، قال: وسببه ما رواه المحدثون أن عربيا أتى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن أهلي بعيد، وإني على ناقة دبراء نقباء، فاحملني. فقال عمر: كذبت والله، ما بها نقب ولا دبر. فانطلق الأعرابي فحل ناقته، واستقبل البطحاء وجعل يقول وهو يمشي خلف ناقته: أقسم بالله أبو حفص عمر، ما إن بها من نقب ولا دبر، اغفر له اللهم إن كان فجر. وفي رواية: ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. فحمله عمر على بعير وزوده وكساه. هكذا قال صاحب حاشية السجاعي وصاحب خزانة الأدب. قال: كأقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر عطف البيان فهو يفيد التوضيح. قال رحمه الله تعالى: وهذا خاتم حديد، فحديد عطف بيان يفيد التخصيص لأنه نكرة. قال رحمه الله تعالى: شرح أشرت بالمثالين إلى ما تضمنه الحد من كونه مخصصا للمعارف من كونه موضحا للمعارف ومخصصا للنكرات. والمراد بأبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى: ولك في نحوي خاتم حديد ثلاثة أوجه: الجر بالإضافة على معنى من خاتم حديد، خاتم مضاف، حديد مضاف إليه، فهي على معنى من، لماذا؟ لأن خاتم بعض من المضاف إليه، فإذا كان المضاف بعضا أو جنسا من المضاف إليه فإنه يكون بمعنى من. قال رحمه الله تعالى: أحدها الجر بالإضافة على معنى من، والنصب على التمييز، خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا، والنصب على التمييز، وقيل على الحال، فقولك هذا خاتم حديدا، حديدا حال منصوب، هكذا قال بعضهم. وعبر المصنف هنا بقيل لعدم السماع، لذلك قال قيل. قال: والاتباع، فقول والاتباع معطوف على قوله الجر، الجر بالإضافة. قال: والاتباع، فتقول خاتم حديد، خاتم حديد، خاتما حديدا، على الاتباع. قال: فمن خرج النصب على التمييز قال إن التابع عطف بيان، فمن قال إن قوله إن قولنا هذا خاتم حديدا، حديدا منصوبا على التمييز، قال إن التابع عطف بيان، حديدا هذا عطف بيان. فمن خرج النصب على التمييز قال إن العطف إن التابع عطف بيان، ومن خرجه على الحال قال إنه صفة، إن التابع صفة، لماذا؟ لأننا قلنا الحال لا تكون إلا صفة، فهذا هو الغالب فيه. وقد تأتي ماذا غير مشتقة فتؤول، كقوله رحمه الله تعالى: وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، هكذا قلنا في ألفية ابن مالك رحمه الله. لذلك قال: ومن خرجه على الحال قال إنه صفة، أي إن حديدا صفة. قال: والأول أولى، والأول أي الأول من وجهي النصب، وهو النصب على التمييز، هذا أولى من قولهم إنه منصوب على الحال. لماذا كان التمييز أولى؟ قال: لأنه جامد، يعني الحديد جامد جمودا محضا، فلا يحسن كونه حالا ولا صفة، والصفة مشتقة، فهذا هو أولى، هكذا قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: ومنع كثير من النحويين، وهم جمهور البصريين، كون عطف البيان نكرة تابعا لنكرة، تابعا لنكرة، قالوا هذا ممنوع، واحتجوا بأن البيان بيان كاسمه، البيان بيان فهو كاسمه، قالوا واحتجوا بأن البيان بيان كاسمه، والنكرة مجهولة، والمجهول لا يبين المجهول، المجهول لا يبين المجهول، وأوجبوا البدلية فيما استند إليه المجيز. قال رحمه الله تعالى: والصحيح الجواز، لماذا؟ لأن بعض النكرات قد تكون أخص من بعض، والأخص يعين غيره. قال: والصحيح الجواز، وقد خرج على ذلك قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد، فهذه الآية خرجت على هذا، فالصحيح الجواز. قال رحمه الله تعالى: وقال الفارسي في قوله تعالى: أو كفارة طعام مسكين مساكين، أو كفارة طعام مساكين، ويجوز في طعام حكاية أن يكون بيانا، أن يكون عطف بيان، وأن يكون بدلا، فيجوز هذا وهذا. قال رحمه الله تعالى: ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، إن لم يمتنع إحلاله محل الأول بعد رفع الأول. قال: كقوله: أنا ابن التارك البكري بشر، وقوله: يا أخوين عبد شمس ونوفلا. قال شرح: كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو للتخصيص صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، يعني أن كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان صح عليه حكم بأنه بدل، لكنه يكون بدل كل من كل وهو خاص بهذا البدل. قال رحمه الله تعالى: صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده لكونه على نية تكرار العامل. قال رحمه الله تعالى: واستثنى. فالآن أخذنا حكما واحدا، ما هو؟ وهو أن كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان، وحكمت عليه بأنه بأن هذا عطف بيان، يصح لك أن تحكم عليه بأنه بدل، بدل كل من كل. قال: ويستثنى. قال: واستثنى بعضهم من ذلك مما قلنا مسألة، وبعضهم مسألتين، وبعضهم أكثر من ذلك، ويجمع الجميع قولي، ويجمع قول هؤلاء قولي، إن لم يمتنع إحلاله محل الأول بعد رفع الأول، إن لم يمتنع إحلاله محل الأول بعد رفع الأول. وقد ذكرت لذلك مثالين. وقبل ذلك قال هنا: ومن أمثلة ما يمتنع إحلاله محل الأول قولك: يا زيد الحارث من كل منادى أتبع بما فيه أل، فإنه لا يجوز لك أن تقول يا الحارث، فلا تقول إن هذا بدل، فترفع زيدا وتجعل محله حارث، فتقول يا الحارث فتنادي ما في أل، لأن الاسم المقترن بأل لا يقع منادا إلا في ثلاثة مواضع: أن يكون نعتا لأي، نحو يا أيها النبي، وأن يكون لفظ الجلالة نحو يا الله، أو يكون علما منقولا من الجملة، من جملة نحو يا المنطلق زيد. وعلى ذلك يكون قولك الحارث في قولك يا زيد الحارث عطف بيان، ولا يصح جعله بدلا. فهذه من المستثنيات. قال: ومما يمتنع إحلاله محل الأول بعد رفعه زيد من قولك يا أيها الرجل زيد، فإن الرجل نعت لأي، وزيد عطف بيان عليه، ولا يصح إحلاله محل الأول، فتقول يا أيها زيد. لماذا؟ لأننا قلنا في البدل علامته أن ترفع ما قبله وتجعل الثاني محل الأول، فعلى هذا يكون يا أيها زيد، لأن نعت فلا يجوز هذا، لأن نعت أي لا يكون إلا اسما مقترنا بأل، فلا يصح جعل زيد بدلا من الرجل، وإنما هو عطف بيان فقط. ففي هذا المثال ينفرد عطف البيان دون البدل. ومما لا يجوز إحلاله محل الأول هذا من قولك يا زيد هذا من كل منادى أتبع اسم إشارة ليس بعده اسم محلا بأل، لأنه لا يجوز لك أن تقول يا هذا، لا يجوز لك أن تقول يا هذا، فتضع اسم الإشارة تاليا لحرف النداء، لأنه يلزم عليه نداء اسم إشارة من غير نعت، وهم لا يجيزونه. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكرت لذلك مثالين، أحدهما قول الشاعر: أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، والثاني قول الآخر: أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدثا حربا. وبيان ذلك في البيت الأول، أن قوله بشر عطف بيان على أي شيء؟ قال: على البكري. ولا يجوز أن يكون بدلا منه، ولا يجوز أن يكون بشر بدلا من البكري. لماذا؟ لأن البدل في نية إحلاله محل الأول بعد رفع الأول وإزالته. فإن قلنا بشر بدل من البكري، فإن علامة البدل أن تزيل وأن ترفع وتزيل البكري فتجعل بشر محله، فإن صح المعنى فإنه يصح أن يقال فيه أنه بدل، فهنا لا يجوز. ولا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر، فلا يجوز أن يقال أنا ابن التارك بشر إذا رفعنا الأول وجعلنا الثاني محله. لماذا لا يجوز؟ قال: لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام نحو التارك إلا لما فيه الألف واللام نحو البكري. فالمضاف، لأن إعراب التارك مضاف والبكري مضاف إليه، والمضاف قلنا إنه قلنا المضاف لا يدخل عليه ال إلا إذا كان مشتقا وكان مضافا إلى ما في ال أو مضافا إلى ما أضيف إليه ال هكذا قلنا. فهنا التارك مضاف والبكري مضاف إليه. فلو أحللنا الثانية الذي هو بشر مكان البكري فقلنا أنا ابن التارك بشر لقلنا التارك مضاف بشر مضاف إليه. فهل تدخل ال على المضاف؟ لا تدخل إلا إذا كان المضاف إليه مقرونا بال وبشر ليس بمقرون لم تدخل عليه ال فهذا لا يجوز. لذلك قلنا في ألفية ووصل ال بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجاني. يعني إما أن تقول الجعد الشعر الجعد مضاف الشعر مضاف إليه. لماذا؟ لأن المضاف إليه مقرون بأل أو أن يكون الثاني مضافا إلى ما في أل نحو زيد الضارب رأس الجاني. الضارب مضاف مقرون بأل لأنه أضيف إلى رأس ورأس مضاف إلى الجاني الذي في الألف واللام. وأما أن تقول زيد الضارب زيد فهذا لا يجوز. فلو قلنا إنه بدل في هذا البيت لزم هذا فهذا يدل على يؤدي إلى الفساد. فلذلك نقول لا يجوز فيه البدلية بل ينفرد فيه ماذا؟ عطف البيان. قال رحمه الله تعالى لأنه لا يضاف ما فيه الألف واللام نحو التارك إلا لما فيه الألف واللام نحو البكري. ولا يقال الضارب زيد كما تقدم شرحه في باب الإضافة. وبيان ذلك في البيت الثاني أن قوله عبد شمس ونوفل عطف بيان على قول أخوينا. قال ولا يجوز أن يكون بدلا لأنه حينئذ في تقدير إحلاله محل الأول بعد رفع الأول وإزالته. فكأنك قلت يا عبد شمس ونوفلا وذلك لا يجوز. أي قولك يا عبد شمس ونوفلا لا يجوز. لماذا؟ قال لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من الألف واللام وجب أن يعطى ما يستحقه لو كان منادا. ونوفلا لا يكون منادا ونوفلا لو كان منادا ونوفلا لو كان منادا لقيل فيه يا نوفل لقيل فيه يا نوفل بالضم لأنه ماذا؟ ليس بمضاف لأنه ليس بمضاف مفرد. قال لا يا نوفلا لا يقال يا نوفلا بالنصب. فلذلك كان يجب أن يقال هنا يا أخوينا عبد شمس ونوفل لوجب أن يقال كذلك إذا أردنا الإبدال إذا أردنا الإبدال. ولو أراد الشاعر القائل لهذا البيت الإبدال لقال يا أخوينا عبد شمس ونوفل ولكنه قال ونوفلا. فدل أن ذلك عطف بيان لا بدل وأن هذا مما يستثنى من قولهم كل ما صح الحكم عليه بأنه عطف البيان صح الحكم عليه بأنه بدل بدل كل من كل. فهذه من المستثنيات. قال رحمه الله تعالى وعطف النسق بالواو شرح. الرابع من التوابع عطف النسق. والنسق في اللغة ما كان على طريقة نظام ما كان على طريقة نظام واحد نحو قام القوم نسقا وغرست النخل نسقا كما هنا على هذه الأشجار يعني غرست نسقا. سمي به هذا التابع لأن الشيء إذا عطفت عليه شيئا بعده جرى مجرى واحدا ذكره صاحب تاج العروس. قال رحمه الله تعالى الرابع من التوابع عطف النسق. وقد مضى تفسير العطف وهو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. وأما النسق فهو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. ولم أحده بحد لوضوحه فاستغنى المصنف عن الحد. لماذا؟ لأنه واضح فتركه. بل زعم بعض أهل العلم كأبي حيان رحمه الله تعالى إنه لا يحد قال إنه لا يحد. ولم أحده بحد لوضوحه على أنني فسرته بقول بالواو إلى آخره. فإن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما واعترضت أي تعرضت, قوله اعترضت أي تعرضت, واعترضت بعد ذكري كل حرف بتفسير معناه, أي تعرضت بعد ذكري كل حرف تفسير معناه. قال رحمه الله تعالى لمطلق الجمع, قال شرح, قال السرافي أجمع النحويون, فقوله لمطلق الجمع أي للجمع المطلق, فيكون من باب إضافة الصفة للموصوف, أي للجمع المطلق فأضاف الصفة للموصوف. قال شرح, قال السرافي أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من غير ترتيب هذا, وقد نقل الإجماع أيضا السهيلي رحمه الله تعالى على أن الواو للجمع من غير ترتيب. قال وأقول إذا قيل جاء زيد وعمر فمعناه أنهما اشتركا في المجيء, ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان, فقولك جاء زيد وعمر يستفاد منه أنهما اشتركا في المجيء فقط, ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان, أحدها أن يكون جاء معا, والثاني أن يكون مجيئهما على الترتيب, والثالث أن يكون على عكس الترتيب بأن يجيء عمرو قبل زيد في هذا المثال. فإن فهم أحد الأمور بخصوصه فمن دليل آخر خارجي, فإن فهمت هذا يعني شيئا من هذا بخصوصه فإنه يكون لأمر خارجي, آخر. قال رحمه الله تعالى كما فهمت المعية في نحو قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل, ففهمت المعية, المعية هنا من الأحاديث والآيات الأخرى بقرينة خارجية, فهمت بقرينة خارجية لا ولم وما فهمت بمجرد الواو, فإن ذات الواو لا تفيد المعية ولا يعني ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل, وكما فهم الترتيب في قوله تعالى وإذا زلزلت الأرض, في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها, هذه الواو عاطفات تعطف ما قبلها لا ما بعدها. فلم تفهم ماذا ويفهم من آيات أخرى وأحاديث أخرى كذلك أيضا كما مر. فالترتيب الذي ذكره المصنف هنا وقال وكما فهم الترتيب, هذا الترتيب فهم من آية أخرى ومن الأحاديث الأخرى لا من نفس الواو, لأن الواو نفسها لا تفيد الترتيب على ما مر معنا. قال وكما فهم عكس الترتيب في قوله تعالى إخبارا عن منكر البعث, ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا, فهؤلاء ينكرون البعث فأخبر الله جل وعلا عنهم فقال, يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا, فإن راعينا الترتيب فأبقيناها على أصلها أنهم أثبتوا, يستفاد من ذلك أنهم أثبتوا ماذا؟ الرجعة والبعث, وهم ليسوا كذلك. فقوله ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت إذا متنا وقال ونحيا, يعني هذا إقرار للبعث, إقرار للبعث. الآن هذه الآية يعني في غير هذه الآية ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت ولا نرجع ولا نرد ولا نبعث هكذا. فالواو لا تفيد عكس الترتيب ولكن فهمناها من قرينة أخرى خارجية. قال رحمه الله تعالى ولو كانت للترتيب لكان اعترافا بالحياة بعد الموت, فهؤلاء ليسوا كذلك بل هم ينكرون البعث. قال رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم, فهو قول هذا قول أكثر أهل العلم. وقالوا وتدل كل واحد من هذه المعاني الثلاثة دلالة اللفظ المشترك على أحد معانيه, ومع ذلك فدلالتها على المعية أكثر, وعلى الترتيب كثير وعلى عكس الترتيب قليل. قال رحمه الله تعالى وعلى وهذا الذي ذكرناه قول أكثر أهل العلم من النحاة وغيرهم وليس بإجماع كما قال السرافي, بل روي عن بعض الكوفيين كهشام وثعلب والفراء وغيرهم, قال بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب، وأنه أجاب عن هذه الآية بأن المرادة يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا، وهذا بعيد. فأجاب هؤلاء عن هذه الآية بقولهم، فهم يقولون إن الواو تفيد الترتيب، فأجابوا عن هذه الآية بقولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، نحن نموت ونقبر ونحيا بحياة أبنائنا من بعدنا، بحياة أبنائنا من بعد، ونحيا معناها أن أبنائنا يحيون، فحياة أبنائنا حياتنا، هذا هو المعنى. وقالوا إن الواو تفيد الترتيب هنا في هذه الآية وفي غيرها. قال رحمه الله تعالى وهو بعيد. ومن أوضح ما يرد قول ومن أوضح ما يرد عليهم قول العرب اختصم زيد وعمر، فإن قالوا إن الواو تفيد الترتيب يرد عليهم هذا القول اختصم زيد وعمر، وامتناعهم من أن يعطفوا في ذلك بالفاء وبثم لكونهما للترتيب، لكونهما للترتيب، فلا يجوز أن تقول اختصم زيد فعمر، اختصم زيد ثم عمر. قال فلو كانت الواو مثلهما في إفادة الترتيب كما تقولون لم تنع ذلك معها مع الواو كما امتنع معهما، لأننا لا نقول اختصم زيد فعمر، اختصم زيد ثم عمر، فدل ذلك على أن الواو لا تفيد الترتيب. قال رحمه الله تعالى والفاء للترتيب والتعقيب. قال شرح: إذا قيل جاء زيد فعمر فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، وهذا هو التعقيب من غير مهلة، فهي مفيدة لثلاثة أمور: التشريك في الحكم وهو المجيء في هذا المثال، ولم أنبه عليه لوضوحه، والترتيب. قال رحمه الله تعالى والترتيب والتعقيب. وأما قوله أهلكناها فجاءها بأسنا، فقال في المغني أجيب عنه بأن المعنى أردنا إهلاكها أو بأنها للترتيب الذكري، فلا يرد علينا هذا. قال رحمه الله تعالى والتعقيب. قال وتعقيب كل شيء بحسبه، وتعقيب كل شيء بحسب، لأن معنى التعقيب أن يكون وقوع المعطوف بعد وقوع المعطوف عليه بلا مهلة بينهما، أي بلا زمن طويل. ومعنى التعقيب أن يكون وقوع المعطوف بعد وقوع المعطوف عليه بلا مهلة بينهما، وهو مع ذلك كما قال المؤلف في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. لذلك فعلى هذا قال: فإذا قلت دخل البصرة فبغداد وكان بينهما ثلاثة أيام ودخلت بعد الثالث فذلك تعقيب، فذلك تعقيب في مثل هذا عادة، يعني في العادة. فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب، لأن ذلك ليس بعادة، ولم يجز الكلام عليه على جهة أو على وجه الصدق، وإلا فهو جائز على وجه الكذب. على هذا فلك أن تقول: بعث موسى فعيسى فمحمد، كما تقول هنا: دخلت البصرة فبغداد. قال رحمه الله تعالى وللفاء معنى آخر، وللفاء معنى آخر. قال رحمه الله تعالى وهو التسبب، يعني تفيد هذا مع أنها عاطفة. قال وذلك غالب في عطف الجمل، وذلك غالب في عطف الجمل، نحو قولك سها فسجد، سها فسجد، تسبب السجود من سهو. قال وزنى فرجم، تسبب الرجم من الزنا، لزناه رجم، لسهوه سجد. قال وسرق فقطع، فتسبب القطع من السرقة، لسرقته قطع. وقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال ولدلالتها على ذلك استعيرت للربط في جواب شرط، نحو من يأتني فإني أكرمه. فإذا قيل من دخل داري فله درهم أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، فإن من دخل فله الدرهم، فهذا الرجل إذا دخل فإنه يستحق ماذا؟ الدرهم بمجرد الدخول. ولو حذف الفاء احتمل ذلك، واحتمل الإقرار بالدرهم له. لذلك يقول شيخنا شيخ عباس في الدرس إذا قال الرجل إذا دخلت الدار فأنت طالق، فحكمه مختلف عن قوله إذا دخلت الدار أنت طالق. إذا دخلت الدار أنت طالق فإنه يحتمل كلاما آخر، وأما إذا قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فإنه طلق إذا دخلت الدار فالطلاق قد حصل. وأما إن قال إن دخلت الدار أنت طالق فإنه يحتمل. قال رحمه الله تعالى: ولو حذف الفاء احتمل ذلك، واحتمل الإقرار بالدرهم له. قال: وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى الذي هو التسبب، كقوله تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فهي خالية عن هذا المعنى، بل جاء بها لمجرد الترتيب في الجمل، فيعطف بها لمجرد الترتيب في الجمل فلا تفيد التسبب. وقد يؤتى بألفاء هذه للتعليل، وذلك إذا كان ما بعدها علة لما قبلها، فإذا كان ما بعد الفاء علة لما قبلها فهي للتعليل، كقول العفو منكم حصلت مشكلة فانقطع التسجيل.